الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. اعتاد كثير من الناس على استعمال ألسنتهم فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى كالغيبة والنميمة والكذب وغيره، وقد درج بعضهم في الأول من نيسان على إطلاق الأكاذيب التي يصل بعضها إلى حد الأذى الشديد. ولما كان الكذب حراما في حال المزح وفي حال الجد، فقد ارتأينا أن نتكلم عن نقيض الصدق وحال الكاذبين. روى الإمام ابن أبي الدنيا عبد الله بن محمد القرشي في كتاب الصمت بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما، حسن الخلق وطول الصمت. إن الحبيب المصطفى أن من الخصال الحميدة طول الصمت إلا من خير، فالصمت مطلوب وممدوح إلا عندما يكون في الكلام خير، عندها يكون الكلام هو المطلوب. وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت إلا من خير. ومن ذلك استعمال اللسان في ذكر الله، فهذا شيء حسن، لأن الله تبارك وتعالى يحب من المؤمن أن يكون لسانه رطبا من ذكره تعالى، ولا سيما التهليل، أي قول لا إله إلا الله. ومعنى الحديث أن الإنسان ينبغي له أن لا يتكلم إلا بكلام ليس عليه فيه مؤاخذة عند الله. والأشياء التي ينبغي حفظ اللسان عنها من الكلام كثيرة، ومن أكثرها وقوعا من الناس الغيبة والنميمة والكذب والبهتان. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الطبراني: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. فاللسان خطره عظيم وضرره جسيم، أما من اتقى الله تعالى واستعمله فيما لا يضره في أمر دينه وآخرته فقد سلم وحفظ نفسه. وقد ورد عن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أنه قال عن اللسان: جرمه صغير وجرمه كبير، أي هو صغير الحجم ولكن المفاسد التي تصدر منه كثيرة جدا. لذلك حذرنا الله تعالى في كتابه العزيز من خطر استعمال اللسان فيما لا يحل، فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية الشريفة تبين أن الإنسان مسؤول عن جوارحه، إذ لا تعني الآية أن المرء مسؤول عن سمعه وبصره وفؤاده فحسب، بل هو مسؤول عن كل هذه الجوارح، فلا بد من حفظ اللسان من الآثام، ومنها تلك الآفة التي يكثر الابتلاء بها ولا يبالي الكثيرون من الناس بها، وهي مرض منتشر، ألا وهي الكذب. نسأل الله أن يجعل ألسنتنا لاهجة دائما بذكره، ناطقة بما يرضيه. نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، فإلى اللقاء.